الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 98 في شرح زاد المستقنع. كنا في كتاب الحوالى قد وقفنا، أو في باب الحوالى قد وقفنا على قول المصنف ولا يؤثر الفاضل. لما تكلم المصنف عن بعض شروط الحوالى واتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، تكلم عن إذا كان الدين فاضلا، بمعنى قوله ولا يؤثر الفاضل بأن يكون زائدا. ومثاله كما مثل زيد يريد من عمرو 80 ولزيد على صالح 100. هنا الآن ستتم الحوالة على ما هو فاضل، يعني أكثر، بمعنى أن المحال عليه في ذمته 100، بينما المحيل الدين الذي له 80، فهنا لا يؤثر، فأحال عمرو ليأخذ 80. المحال عليه زيد يريد من عمرو 80 ولزيد على صالح 100، فهنا أحال عمرو زيدا على صالح الذي يريد منه 100، بينما يريد زيد 80، فهذا الفاضل لا يؤثر، يأخذ المحال 80 ويبقى أو تبقى 20 في حقا لمن؟ للمحيل. قال وإذا صحت أي الحوالة بشروطها، ما النتيجة؟ نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. إذن الآن من ثمرات الحوالة أنها تنقل الحق إلى ذمة المحال عليه، بمعنى أن المحيل تبرأ ذمته كما في مثلنا بأركان الحوالة المعروفة، يعني أقرض زيد بكرا 1000 ريال ولبكر على محمد 1000 ريال، إذا أن بكرا أحال زيدا على محمد برئت ذمة بكر اللي هو المحيل، وانتقل الحق والحق إلى ذمة المحال عليه. قال ويعتبر رضا، الرضا له أثر في العقود كما تقدم في البيوع، وأن من شروطها الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك في الحوالة في حق البعض قد يكون إجماع واختلف في حق البعض الآخر. كم أركان الحوالة؟ 3 أو 4، لكن المعنيين الذين تتم الحوالة فيما بينهم هو المحيل والمحال عليه. أما بالنسبة للمحيل وهو في مثالنا، لما نقول أقرض زيد بكرا 1000 ريال ولباكر عند زيد عند محمد 1000 ريال، من هو المحيل الآن؟ إذا جاء زيد يطالب بحقه، المحيل هو بكر يشترط رضاه بالإجماع كما نقله غير واحد، واختلفوا في المحال والمحال عليه، وهذا يعتبر هو الشرط الثالث من شروط الحوالة، رضا المحيل. وعللوا لأن الحق عليه فلا يلزمه أداءه بالحوالة، يعني أنه لا بد أن يؤديه، سواء أداه بنفسه أو أداه عن طريق الحوالة لا يلزم. وعلى هذا فلو أكره على الحق، لأنه دائما إذا جاء الرضا يقابله الإكراه، تكلم عنه الأصوليون الإكراه المرجي وغير المرجي، فلا بد من رضاه. فإذا تم أو وقع عقد الحوالة بإكراه المحيل لا تصح. قال لا رضا المحال عليه اللي هو المدين الثاني اللي هو في مثالنا محمد، أقرض زيد بكرا 1000 ريال ولبكر على محمد 1000 ريال. المحال عليه لا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه خلافا للحنفية، لأن للمحيل أن يستوفي حقه، هو في ذمة المحال عليه، سدده للمحيل أو للمحال، والمقصود أن عليه دين، فلا ننظر إلى الرضا، لا بد أن يسدد. وسيأتي الكلام في قضية المعسر في باب الحجر وحكم مطالبته وإنظاره إلى آخر ذلك. قال: ولا المحتال. المحتال يعبر عنه بالمحتال ويعبر عنه بالمحال، اللي هو الداهن الأول، اللي هو في مثالنا أقرض زيد بكرا زيد، لا يشترط رضاه عند الجمهور، لا يشترط رضاه عند الجمهور، لأنه له أن يستوفي، أو لأنه سيستوفي حقه، سواء استوفاه من المحيل أو المحال عليه، المقصود أن يأخذ حقه والدين الذي له، فلا ينظر إلى رضاه. قال: ولا المحتال على مليء. هنا قيد في قضية الرضا، أنه لا ينظر إلى رضاه شريطة أن يكون المحال عليه مليئا. والملاءة المقصود القدرة على الوفاء بماله وبقوله وبدنه. لو أننا أحلناه على معسر أو على مماطل لم يتحقق الهدف من الاستيفاء، وبالتالي لا تصح الحوالة، لا تصح الحوالة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. والملاءة هي أن يكون قادرا على الوفاء بماله، يعني يكون عنده مال ما يكون معسرا، وبقوله لا يكون مماطلا، يقول غدا بعد غد بعد أسبوع بعد شهر، وببدنه بألا يكون هاربا أو متخفيا عن الدائن، لأن البعض يغيب عن الأنظار حتى لا يطالبه الدائن. فإذا تحققت هذه الملاءة فإننا لا ننظر إلى رضا المحتال أي المحال. وبعض العلماء يرون أن الأمر للوجوب كما هو مذهب الظاهرية، خلافا للجمهور قالوا إن الأمر للاستحباب. قال المصنف: وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. الآن الكلام على المحال عليه، قد يكون المحال عليه مفلسا، يعني ما عنده مال، فإذا كان مفلسا غير قادر على الوفاء ولم يكن، ننظر الآن، ودائما إذا قال لهم يكن يعني المسألة فيها تفصيل، إذا كان المحال اللي هو الدائن الأول اللي هو زيد في مثالنا، أقرض زيد بكرا، ونكتب المثال وننطلق منه، أقرض زيد بكرا 1000 ريال ولبكر عند محمد 1000 ريال، فلما جاء زيد يطالب بكرا أحال بكر زيدا على محمد، وجدنا أن محمدا أي المحال عليه مفلس، مفلسا، وجدنا أنه مفلس، هنا ننظر في المحال اللي هو زيد، هل كان راضيا بالحوالة وعالما بحال المحال عليه؟ فإن كان، إذا لم يكن قد رضي، ما رضي بالحوالة أصلا ما قبل، فإنه يرجع بالدين على المحيل، يعني على الداء المدين الأول له، يرجع إلى أو على بكر ويطالب بالدين، يقول: أنت أحلتني على مفلس وأنا لم أرضى. وهذا ظاهر، لأنه هو من عليه الحق في الأصل، ومن شروط الحوالة أن تكون على مليء، وهذا ليس بمليء، ويعتبرون الإفلاس، يعتبرونه من العيوب المؤثرة والتي تكون موجبة للرجوع. ثم قال المصنف: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة. ذكر المؤلف صورتين تبطل بهما الحوالة. الصورة الأولى: نعرف أن البائع والمشتري، البائع يسلم السلعة للمشتري والمشتري يسلم الثمن للبائع، ثمن المبيع هذا قد يكون طريقا للحوالة، فالمشتري المشتري إذا أحال البائع على مدين فقبل الحوالة، ولكن تبين بعد ذلك أن البيع باطل، فالحوالة باطلة، الحوالة باطلة لأن البيع باطل، وما بني على باطل فهو باطل. المثال، المثال: المشتري اسمه زيد والبائع اسمه بكر. الآن لما أن المشتري اشترى سلعة ب1000 ريال، المشتري اللي هو زيد اشترى من البائع بكر سلعة ب1000 ريال، ليس مع زيد النقود، ما معه المال. أحال بكرا على محمد، قال أنا لي عند محمد دين ب1000 ريال، أحيلك عليه تقبض منه ثمن المبيع، ثمن السلعة التي اشتريت ب1000. لما نظرنا في العقد الذي تم بين البائع والمشتري وجدنا أنه عقد اختل فيه شرط مؤثر في عقد البيع وقد بطل البيع. فإذا بطل البيع بطل الحوالة. مثلا كون المشتري باع، كون البائع باع ما لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. كون المشتري أو البائع باع سلعة غير مقدور على تسليمها أو غير ذلك من شروط البيع، فهنا تبطل العقد البيع فيبطل تبعا لذلك عقد الحوالة. الصورة الثانية: إذا أحيل بثمن المبيع على شخص، أي أحال الآن المحيل قبل في المثال الصورة الأولى المشتري، الآن المحيل، المحيل هو البائع. فمثلا اشترى بكر من زيد سلعة، اشترى بكر من زيد سلعة ب1000 ريال. لما تم العقد الآن نريد الثمن. لما تم العقد نظرنا فإذا أن البائع اشترى زيد من بكر، البائع بكر اشترى زيد من بكر سلعة ب1000 ريال. الآن المحيل هو البائع، المحيل هو البائع. أحال البائع اللي هو بكر المشتري على محمد ليقبض أو أحاله على محمد في قضية القبض. فهنا نظرنا في العقد فوجدنا أن عقد البيع باطل فتبطل الحوالة تبعا لذلك. مثال آخر كمثل المؤلف: اشترى عمرو كتابا ب100 ريال من زيد. إذن عمرو مشتري وزيد بائع، وصالح طرف ثالث يريد من زيد 100 ريال. إذن الآن زيد هو البائع، فقال زيد لصالح خذ 100 من عمرو اللي هو المشتري. يعني الآن البائع، البائع لما أنه أعطى السلعة للمشتري يستحق الثمن 100 ريال قيمة المبيع، فبدلا من أن يقبضها هو عليه دين عند صالح، على صالح، لا لا لا عليه دين لصالح، فصالح يريد 100، قال البائع خذ قيمة هذا من ما أستحقه من ثمن المبيع. يعني الآن المستحق للثمن من هو؟ البائع، يستحق ثمن المبيع من المشتري. أراد أن يحيل من عليه دين إلى من له حق ثمن المبيع ليقبضه. مثال ثالث حتى أتصور المسألة: عندنا بائع ومشتري، بائع ومشتري، لما أن المشتري يقبض الثمن، يقبض السلعة مباشرة يدفع الثمن، هنا ما دفع الثمن، قال آتي به غدا. البائع عليه دين عند محمد، فجاء محمد يطالب بسداد الدين، فقال البائع إن لي حقا عند مشتر عبارة عن ثمن مبيع، ثمن مبيع عبارة عن ثمن مبيع، خذه منه. فأحاله على مشتر يريد منه ثمن مبيع، هذا معناه. لكن نظرنا في العقد فإذا هو عقد البيع مشتمل على أو اختل فيه شرط من الشروط فبطل، فيبطل البيع تبعا لذلك. ثم قال المصنف وإذا فسخ البيع لم تبطل، إذا فسخ البيع لم تبطل. الفسخ أحيانا له أسباب كثيرة مثل الإقالة أو خيار العيب، هل هذا الفسخ يكون سببا للحوالة لو كان المحال المحيل أحال بثمن مبيع؟ لا تبطل، لا تبطل. مثال ذلك عمرو اشترى كتابه بمئة من زيد، عمرو مشتري وزيد بائع، فأحال عمرو زيدا على صالح ليأخذ منه المئة المئة، صالح طرف ثالث لا علاقة له بعقد البيع. فلما تحول زيد إلى صالح ليقبض الثمن بكون من المحال عليه فسخ البيع مثلا بالإقالة أو بوجود عيب في السلعة، فهل الحوالة تبطل؟ الجواب لا. والفسخات لا يلزم منها بطلان البيع، لا يلزم منها بطلان البيع، فالحوالة لا تزال باقية، فعمر يطالب زيدا وزيد يطالب صالحا. ثم قال المصنف ولهما، الضمير يعود إلى البائع والمشتري لأنه دائما الضمائر تعود إلى أقرب مذكور، ولذلك نربط الضمائر بعضها ببعض، ومهارة ربط الضمائر تفك عبارات المصنفين في كتبهم سيما الفقهاء منهم في متونهم. إذا أن البائع والمشتري، إذا فسخ البيع فللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه. مثال في المسألة السابقة، عمرو اشترى من زيد كتابا بمئة، إذن عمرو محيل وزيد محال، فأحال عمرو اللي هو المحيل زيدا على صالح، صالح محال عليه، إذن عمرو محيل زيد محال صالح محال عليه، فزيد يطالب صالحا بالمئة أو بالمال، فتم فسخ البيع، فصالح لا يطالب عمرا لأنه تحول البائع زيد إليه، إنما من يطالب؟ زيد يطالب صالحا اللي هو المحال عليه، وعمر يطالب زيدا الذي هو البائع بالثمن اللي هو في مثالنا المحال، هذا معناه. فالمشتري يطالب البائع بالثمن لأنه سدد عن طريق الحوالة، وللبائع زيد أن يحيل المشتري عمر على صالح إذا كان لم يأخذ حقه إلى الآن. وخلاصته أن الأركان ثلاثة اللي هو المحال المحيل عمر والمحيل زيد والمحال عليه صالح، وبالتالي يتبين أن الحق له عن طريق أخذه عن طريق الحوالة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونقف على باب الصلح.